مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. جهز الغزي وعد سرايا واضرب الهوان مع المدفعية، نقب الدشكاب صوت الرماية، صوب البيكا مع البندقية، فخخ الموتر وزيد الشظايا، ننسف على الشرك ولا الردية، دمر المرتاد من هو مطايا للصليب والقوار الرافضية، ذل على الكفر وعلى البلايا، من يقاتل تحت رايا عمية، من غدا للكفر يد وثنايا، من يبيع الدين لأجل الدنيا. جهز الغزي وعد سرايا واضرب الهوان مع المدفعية، نقب الدشكاب صوت الرماية، صوب البيكا مع البندقية، فخخ الموتر وزيد الشظايا، ننسف على الشرك ولا الردية. انصر الدولة لتحمي حماية، دولة الإسلام دولة قوية، شيخها منا العلم ودراية، الحسين من أصل قرشية، نجا المصحف وصدق الرواية، من كتاب الله وسنة نبية. جهز الغزي وعد سرايا واضرب الهوان مع المدفعية، نقب الدشكاب صوت الرماية، صوب البيكا مع البندقية، فخخ الموتر وزيد الشظايا، ننسف على الشرك ولا الردية. وان يقولوا في الكذب والدعاية خارجية ذلك والداعشية، اشهد المولى ورب البرايا، نجها السنة وما هي غوية، شوف شرع الله بكل زوايا، يرد على الشرك ولا الخطيئة.